إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا أعتذر على هذا التأخير، ونواصل المسائل التي توقفنا عندها في المحاضرات السابقة، وكنا ذكرنا المسألة الثانية وهي تعبير أهل البدع. نعم، أخذناها الثالثة أيضا. إذا المسألة الثالثة، متى يخرج المرء من دائرة أهل السنة والجماعة؟ متى يخرج المرء من دائرة أهل السنة والجماعة؟ أولا، البدعة التي يعد من ارتكبها وتلبس بها خارج عن منهج أهل السنة والجماعة هي البدعة التي خالف فيها صاحبها الكتاب المستدين والسنة المستفيضة وأيضا إجماع سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فإذا خالف الكتاب المستدين الكتاب الواضح الدلالة التي لا اشتباه فيه ولا التباس، فيخرج في ذلك المسائل التي فيها اشتباه والتباس مسائل مشتبهة، فمن خالف فيها لم يعد خارجا من منهج السنة والجماعة. وأيضا السنة المستفيضة، السنة التي اشتهرت رواية ودلالة وأيضا إجماع السنة والجماعة مع السلف في أصول الدين. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه: من خالف الكتاب المستفيض والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه. وهذا الشرط الرابع، قد يخالف الإجماع، يخالف السنة المستفيضة، يخالف الكتاب المستفيض، ولكن يعذر لجهله. ومسألة العذر للجهل المسائل التي قررها السنة والجماعة ولها تفصيل لعلنا سنعود إليه بعد ذلك. فليست كل مسألة يعذر فيها الجاهل، وأيضا العذر بالجهل ليس مختص بفروع الدين فقط، قد يكون في أصول الدين ولكن له تفصيلات سنذكرها إن شاء الله. المخالفة إما أن تكون في الأصول، وما معنى الأصول؟ القسم الأول، المخالفة إما أن تكون في الأصول، يعني البدع والمخالفات إما أن تكون في أصول الدين أو الأصول العامة، مثل تقرير أن أصول الاستدلال من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذا من أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن المستدل في اعتقاده وفي أحكامه لا بد أن يستدل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. أيضا من الأصول تقديم النقل على العقل، هذه من أصول أهل السنة والجماعة. أيضا من أصولهم أن الأصل في الصفات هو الإثبات وليس التأويل. أيضا أن الأصل في الإيمان أنه قول واعتقاد وعمل. أيضا من أصولهم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأيضا من أصول مثلا إثبات القدر على المراتب التي وردت في الكتاب والسنة. أيضا من أصولهم أن الطاعة لولاة الأمر وترك الخروج عليهم بالسيف أبرارا كانوا أو فجارا. هذه بعض أصول أهل السنة والجماعة العامة. فإذا خالف مخالف وابتدع في أي باب من هذه الأبواب، أي أبواب أصول الدين، ننظر، يعني هذه التفصيل، المخالفة في الأصول فيها تفصيل. التفصيل الأول، إذا كان المخالف أهل السنة والجماعة بمعنى أنه ملتزم بأصولهم العامة ولكنه خالف أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول ووافق فيه طائفة من طوائف أهل البدع، وخالف فيه طائفة من طوائف أهل البدع، نعم نعم، يعني يكون هذا المخالف في أصوله العامة كل الأصول يسير فيها مسار أهل السنة والجماعة موافق له، ولكنه انحرف في أصل من الأصول، انحرف في أصل من الأصول فوافق فيه قول أهل البدع. نعم، فننظر هل كان عند مخالفته يعلم أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة؟ مفهوم؟ ننظر هل كان يعلم، يعني هل خالف عن علم أم عن جهل؟ فإن كان خالف عن علم وقصد فخلافه هذا يخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة. نعم، فإن كان قد خالف وهو لا يعلم، يعني عن جهل مع استفراغه الجهد في معرفة الحق ولكنه أخطأ السبيل، ففي هذه الحالة لا يقال له مبتدع ولا يقال له إنه من الطائفة الفلانية حتى تقام عليه الحجة، نقيم عليه الحجة نناصحه نقول له إنك خالفت في الباب الفلاني في الأصل الفلاني وخرجت به عن السنة والجماعة، فإن عاد فهو على منهج أهل السنة والجماعة، فإن أصر فيلحق بمن؟ بأهل البدع بالأول. أحسن، مفهوم؟ الآن العامي، هؤلاء نتكلم على أهل العلم، العامي إذا خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة فهل يلحق بالمبتدع أم لا يلحق؟ الجواب نعم، يلحق أو لا يلحق؟ من باب أولى، العامي له حكم من قلده عند الإطلاق، فله حكم ما سبق له، فإن كان عن جهل فهو معذور حتى تقال عليه حجة، فإن كان عن إصرار بعد معرفة الحق فهو ماذا؟ يلحق بأهل البدع. مفهوم أم لا؟ طيب، مع العلم أن عوام المسلمين غير المتأثرين بالبذائل والطوائف المنحرفة يلحقون بنا، يلحقون بأهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعت الفرقة الناجية بأنها ماذا؟ السواد الأعظم. ما معنى السواد الأعظم؟ يعني أكثر شيء، السواد الأعظم أكثر شيء. إذا الآن عوام المسلمين الغالب فيهم الآن يقولون بأن المذهب الأشعري هو أكثر مذهب متبع في الاعتقاد العالم الإسلامي، وهذا خطأ، لأن المذهب الأشعري مبني على أقيسة عقلية وعلى أصول منطقية، وهذه لا يحسنها عامة الناس، بل كثير من منتسبين إلى العلم ينتسب إلى الأشعرية وهم يخالفون في كثير من الأصول والقواعد، فلذلك عامة المسلمين على مذهب أهل السنة والجماعة إلا إذا انتسبوا إلى فرقة من الفرق. القسم الثاني أن يتفق معه في الأصول، يعني هذا المخالف يتفق مع أهل السنة والجماعة في كل الأصول، يعني القسم الأول يخالفهم ماذا في أصل من الأصول، القسم الثاني يوافقهم في كل الأصول ولكن يخالف في بعض تفصيلات أصل من الأصول، مفهوم؟ مثلا يخالفهم في تفصيلات، يعني في فروع أصل من الأصول، مثال ذلك مثلا كأن يؤمن بأن الأصل في الصفات هي الإثبات وأنه ينبغي أن لا نتجاوز باعتقادنا ما ورد في الكتاب والسنة، ولكن يظهر له في صفة من الصفات أنها غير مثبتة وأنه ينبغي أن تؤول. يعني فيه صفة من الصفات يظن أنه ينبغي هنا أن تؤول ولا تثبت، معتقدا أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو تأويلها، مثل ما فعل ابن قتيبة مثلا لما أول صفة النزول وقال لأن المقصود هي نزول رحمة الله سبحانه وتعالى، رغم أنه أهل السنة والجماعة. الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه أيضا خالف أهل السنة والجماعة في بعض الصفات ظنا منه أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فهل في هذه الحالة نلحقه بأهل البدع أم أنه يبقى من أهل السنة؟ الجواب يبقى من أهل السنة والجماعة من باب أولى. إذا كان المخالف في الأصول عن جهل نبقي، فما بالك من خالف في الفروع ظنا منه أنه مذهب أهل السنة والجماعة؟ مفهوم؟ نعم. يعني وهذا باب كبير جدا. مثلا الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى عليه في كتاب التوحيد له يعني تأويل أول حديث الصور، تأويل حديث الصورة الذي رواه الإمام البخاري في صحيح، ما هو؟ أيوة أحسن، خلق آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن. هل المقصود أن آدم خلق على صورة الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى هذا الحديث على صورته أو على صورة الرحمن؟ نعم معناه أيوة معنى الوارد برواية أحمد أيوة قال خلق آدم على صورته برسول الرحمن. نعم فحملت على أن صورة آدم أحسن أيوة. المعنى الثاني أن لله صورة تليق بالله، لكن لا يعني أن تشبه. نعم الثاني يحتاج إلى شرح التفسير. أظن هذه ذكرناها في الشرح الحالية، ما أدري ذكرناها؟ ذكرناها نعم. فمثل ما قال زميلكم أن تحمل، يعني جاءت أيضا عند رواية عند الإمام أحمد، وأيضا يعني لها أصل عند الإمام البخاري على صورة الرحمن أو على صورته طوله 60 ذراعا، يعني على صورته الهاء تعود على آدم عليه السلام على الصورة التي خلق عليها. التأويل الثاني أن على صورته أي على صورة الله سبحانه وتعالى، فهناك اشتراك بين صفات الله وصفات المخلوق. الله عز وجل حليم فخلق في عباده من الحلم، الله سميع خلق لعباده السمع، الله بصير خلق لعباده البصر، ولكن ليس معناه أن هناك تشابه بين الصفتين، إلا أنه ينبغي أن نعلم أنه من كفرت مخالفته في الفروع، يعني في تفصيلات أصل من الأصول كفرت، فهذا دليل على وجود انحراف في منهجه وفي الأصل الذي خالف فيه. يعني الآن هو موافق في الظاهر لأهل السنة والجماعة في باب الصفات، ولكن نجده ماذا؟ أول الصفة له وأول فيها، يعني عشرات الصفات مثلا قد أول فيها، فهل يبقى على حكم من أول في صفة وصفتين؟ لا. فكفرت المخالفة في الفروع تدل على فساد الأصل وفساد المنهج. وهذا الأمر ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عليه، قال المسألة الخامسة، وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين، إذ ما قلنا في أصل الأصول وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عن مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عن وقوع المخالفة في الأمر الكلي. هذا كلام غاية النفاسة، يقول أن المخالفة التي يفارق الرجل فيها أهل السنة والجماعة هي ماذا؟ هي المخالفة التي تحدث تفرقا في الأمة، وهذا لا يكون إلا في الأصول، أما في الفروع هذه لا تحدث تفرق في الأمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أهل البدع قارنهم بالتفرق، فننظر إلى البدعة هل تحدث تفرق أو لا تحدث، فإن كانت تحدث تفرقا فهي ماذا؟ من سنف البدع الذي يخرج عن أهل السنة، وهذا ضابط مهم جدا مهما كان. ولذلك تقديس قول الأشخاص والتعصب لهم، وكأن ينسب الرجل كما قلنا كما قال شيخ الإسلام تيمية قولا لإمام يعادي عليه ويوالي عليه، هل هذا يؤدي إلى تفريق شمل الأمة أو لا يؤدي؟ الجواب يؤدي. إذا هذه من البدع التي تؤدي إلى مفارقة أهل السنة والجماعة. ثم يقول مع التنبيه أن كثرة الأخطاء في الجزئيات الفرعية في باب من الأبواب بدعوى الاجتهاد السائغ قد تؤول أو تدل على وجود انحراف في قصد هذا الموضوع الذي تكرر الخطأ منه في فروعه. مفهوم؟ يقول وجود كثرة المخالفات في فرع من فروع الأصل تدل على وجود ماذا؟ خلل في الأصل. الفرع الثاني من هذه المسألة أن قلنا متى يخرج المرء عن دائرة أهل السنة والجماعة، الآن متى تخرج الجماعة عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ متى تخرج الجماعة عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ الجماعة تخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة إذا تكتلت على منهج أو فكر وضعته لنفسها تتحزب له وتتعصب له وتعقد عليه الولاء والبراء والمحبة والبغض فتفرق الأمة بسببه. فهذا هو فتفرق الأمة بسببه. نعيد، إذا تكلكلت جماعة من الجماعات مهما كانت سمت نفسها بأي اسم حتى ولو سمت نفسها السلفية، إذا تكتلت هذه الجماعة في طائفة أو حزب، لا يشترط أن يكون لها حزب ولا طائفة فكرية، في طائفة أو منهج وضعته لنفسها وعقدت عليه الولاء والبراء، من معنا فهو ماذا؟ فهو من أهل السنة، ومن ليس معنا فهو مفارق لأهل السنة والجماعة. ففي هذه الحالة وبالتالي تفرق الأمة، وبالتالي تعتبر في هذه الحالة جماعة من الجماعات 72 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس كلامه، قال شيخ الإسلام تيمية. ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، يقول الكلام يعني في هذا الأمر على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة مثل ما قلنا في الأصول أو في الفروع، إلى أن قال مثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين ويوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، كان من نوع الخطأ، حتى لو انحرفوا حتى في الأصول ولكنهم لم يتحزبوا ولم يوالوا على هذا الفكر وعلى هذا المنهج فيعد نوع من الخطأ، والله يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. إلى أن قال بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه أو مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات، إلى أن قال فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات، أهل البدع. انظروا إلى الفهم العميق هذا هو الفهم الذي نحتاج إليه. ولما نقول لا بد أن نسخ المنهج من أهل السنة والجماعة معناه نرجع إلى المعين الأول ليس إلى كلام المتأخرين. أيضا بعض المتأخرين يسيبون الحق، ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا أيها الناس من كان منكم مستنا مقتديا فليستن بمن مات، يعني من أهل السنة والجماعة، مات على الحق، لأن الحي لا تؤمن عليه فتنة. ومن علمائنا وشيوخنا ممن مات على سنة الشيخ العلامة الإمام الألباني رحمه الله تعالى عليه، سئل متى تكون الفرقة فرقة ضالة؟ قال: لا تكون بمجرد الانحراف في جزئية، وإنما عندما هذا هو الضابط تتكتل جماعة على منهج تضعه لها وتتحزب وتتعصب له فهي من الفرق الضالة. إذا تكتلت على منهج من المناهج وتعصبت له ففي هذه الحالة تعتبر من الفرق الضالة. بهذا نكون قد أنهينا المسألة الثالثة، ونواصل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى عليه بيت 28: فبالوفد منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر. فبالوفد منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر. أولا شرح المفردات. قوله فبالوفد منسوب إلى الشرك عادل، هذا نعت. قوله بالرفض هذا نعت ولقب للرافضة، هذا نعت ولقب للرافضة أو الشيعة، وإن كان الاسم الصحيح أن نسميهم رافضة وأن لا نسميهم شيعة، وهم ينفرون من هذا الاسم أي من اسم الرافض، ويعتزلون بنسبتهم إلى الشيعة، لأن الشيعة في كلام العرب وأيضا في نص التنزيل معناه النصرة والمحبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أي إن من أنصاره ومحبيه ومواليه ومتبعيه من إن من شيعته لإبراهيم. طبعا هم يعتزون بهذا الاسم وليس لهم فضل منه، وهذا شبيه بالذين يسمون النصارى يسمونهم بالمسيحيين. هذا خطأ، خطأ تاريخي، خطأ أيضا في عقدي، وأيضا في مصطلحات، لأن لفظ المسيحي لم يسمي الله عز وجل بالمسيحيين، إنما سماهم النصارى. وأما تسميتهم بالمسيحيين معناه أننا نقر نسبتهم إلى المسيح عيسى بن مريم، المسيح براء منهم. أيضا لا يوجد لا في التوراة ولا في الإنجيل نصوص تثبت هذه النسبة لهؤلاء النصارى، وبالتالي يعني تسمية الرافضة بالشيعة هذا خطأ. لماذا سموا بالرافضة؟ قوله فبالرفض منسوب إلى الشرك عادل، هنا بدأ يتكلم عن الطوائف 72 أو 73. لماذا سموا بالرافضة؟ قيل بأنهم سموا رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي رضي الله عنه، رفضوا إمامة زيد بن علي رضي الله عنه وتفرقوا عنه، تفرقوا عنه. وقد ذكر هذه النسبة وهذا السبب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه في كتابه منهاج السنة في المجلد الثاني صفحة 96، يقول: وإنما سموا رافضة وصاروا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام، هشام بن عبد الملك، فسألته الشيعة أي الرافضة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضه قوم، يعني رفضوا قوله ونزلوا يد الطاعة عنه. فقال رفضتموني رفضتموني فسموا بالرافضة. وتولاه قوم فسموا بي الزيدية. طائفة الزيدية معروفة موجودة الآن إلى الآن في اليمن. وقيل سموا رافضة لأنهم رفضوا أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأيضا رفضوا إمامة أبي بكر وعمر. وقيل بأنهم سموا رافضة لأنهم رفضوا الدين، رفضوا الدين يعني خرجوا عن الدين وعن الملة والمنهج القوي. قوله منسوب إلى الشرك عادل، هنا شرع المؤلف والناظم في ذكر أوصاف هؤلاء الرافضة، في ذكر أوصاف هؤلاء الرافضة. أولا قال منسوب إلى الشرك، أعظم صفات هؤلاء أنهم وقعوا في الشرك، فأعظم انحراف وجد في هؤلاء الرافضة هو الشرك في الألوهية، والشرك في الربوبية، والشرك في الأسماء والصفات، لأنهم ألهوا من؟ علي رضي الله عنه، وألهوا الحسن حسين، وألهوا فاطمة رضي الله عنها، وهم يدعون هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. قال ابن قتيبة رضي الله تعالى عنه عليه عن الرافضة: ولا نعلم في أهل البدع والإهواء أحدا ادعى الربوبية لبشر غيره. لا يوجد في الطوائف أحد ادعى الربوبية لأحد سوى الرافضة. فإن عبد الله بن سبأ ادعى الربوبية لعلي فأحرق علي أصحابه بالنار. قد يقول قائل: ألم يدعي فرعون أنه رب من دون الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: بلى، ولكن فرعون ادعى ربوبية لنفسه ولم يدعيها له أتباعه، بخلاف الرافضة ادعت الربوبية لمن؟ لعلي بن أبي طالب على رأسه عبد الله بن سبأ اليهودي. إنه كما جاء في الآثار أنه رأى علي رضي الله عنه فقال: أنت. قال: وما قصدك بأنت؟ قال: أنت هو ربنا. الله المستعان. فأمر به أن يقتل، ففر إلى الشام، ثم حفر علي بن أبي طالب خندقا لأتباعه وألقاهم في النار. وأنكر عليه بعض الصحابة رضوان الله عليه تحريقه لهؤلاء، لأن لا يعد بالنار إلا رب النار. وفيه يقول علي بن أبي طالب: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة هو غلام. أمر منكرا أي ادعاء ربوبية. نعم. قال: ولا نعلم أحدا ادعى النبوة لنفسه غيره. فإن المختار بن أبي عبيد المختار الثقفي ادعى النبوة لنفسه، وهو من أدعياء النبوة، ولذلك يبجلونه. المختار الثقفي عند الرافضة يعتبر من رؤوسهم، كما يبجلون من قتل عمر الخطاب رضي الله عنه أبو لؤلؤة المجوسي، وله طريق يزار ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى، يسمونه بابا شجاع، يعني لأنه تجرأ وجسر على قتل علي عمر الخطاب رضي الله عنه. نعم. أيضا الآن عباد القبور، أكثر الطوائف عبادة القبور من الرافضة، ولذلك من ذهب إلى مكة والمدينة يراهم في موسم الحج وموسم العمرة وغيره يطيلون المكث في المدينة دون مكة، وفي المدينة ليس في مسجدها، الناس يصلي في المسجد النبوي وهم يخرجون، يذهبون إلى البقيع يتوسلون بفاطمة رضي الله عنها وبآل البيت أعمام وعمات النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يعتبر والعياذ بالله من الشرك الذي وقعوا فيه. أكثر من انتشرت القباب وعبادة القبور والتوسل في الأولياء إنما هو في الرافضة. ثانيا قال الوصف الثاني عادل عن الحق. قال منسوب إلى الشرك عادل عن الحق، أي أن هؤلاء الرافضة انحرفوا ومالوا عن الحق، والمقصود بالحق هو الصراط المستقيم. وانحراف الرافضة وعدولهم عن الحق ليس في باب الاعتقاد فقط، في كل أبواب الدين، في العقيدة وفي الأحكام وفي المعاملات وفي كل أمور الدين، لهم دين غير ديننا. ولذلك هؤلاء من المنتسبين إلى الدين زورا، مثلا لو أخذت الجهمية أو المعتزلة أو غيرهم من الطوائف تجد اشتراك كبير بيننا وبينهم، بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء، ولكن الرافضة دينهم يفارق تماما دين أهل السنة والجماعة. ثم قال ذو بهت على الله، البهت معناه الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى، فالكذب هو دين الرافضة، الكذب دين الرافضة، ويسمونها بالتقية، يسمونها بالتقية. ولذلك لما سئل مالك عن الرافضة قال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. مالك رحمه الله تعالى عليه قال لا تروي عن الرافضة ولا تكلمهم لأنهم يكذبون. من المسائل الحديثية في مصطلح الحديث مثلا، هل تجوز الرواية عن أهل البدع أم لا؟ وهل البدعة تضاعف الراوي وتخدع فيه أم لا؟ فيه كلام أهل العلم، فصل فيه الإمام السيوطي في كتابه تدريب الراوي، ثم قال رحمة الله تعالى فإن كانت هذه البدعة مما يستباح فيها الكذب كبدعة الرافضي فإنها تقدح في الراوي وتضاعفه. ولذلك لا تجد في كتب أهل السنة والجماعة مصنفات الحديث في البخاري ومسلم وفي مسند الإمام أحمد ومسند أبي داود أو موطأ الإمام مالك باقي السنن، لا تجد رواية عن الرافضة أبدا، أنهم يستحلون الكذب. بخلاف الخوارج تجد الكثير من رؤوس الخوارج لهم روايات في البخاري وفي مسلم، فمن هؤلاء مثلا عمران بن حطان، وهذا من رؤوس الرافضة، له رواية عند الإمام البخاري في صحيحه. في الخوارج، نعم، من رؤوس الخوارج، له رواية عند الإمام البخاري في صحيحه. لماذا؟ لأن الخوارج كانوا لا يستفيدون الكذب، وبالتالي الرافضة لهم دين يستفيد الكذب، بل يجدونه ماذا؟ من أصول دينهم. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه لم أرى أحد من أصحاب الأهواء أكذب في الدعاوى ولا أشهد بالزور من الرافضة، حتى قيل في المثل أكذب من شيء، أكذب من شيء، لأن لا يوجد أكذب منهم، فدينهم التقية. ولذلك ذكر الكليني في كتابه الكافي يقول عن هشام وعن أبي عمرو العجمي قال قال أبو عبد الله يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له، ولا دين لمن لا تقية. ما معنى التقية؟ معناها أنك تبطن الكفر والبدعة وتظهر الإيمان وتظهر السنة. لذلك الرافضة مثلا لا يؤمنون بهذا القرآن، ولكنك تجدهم ما يمسكون المصحف ويقرؤون، تجدهم يسبون الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، فإذا قيل لهم أتسبون الصحابة قال لا، لا نسب الصحابة. تدينهم ما لا يضمرون ويخفون الكفر والنفاق والبدعة ويظهرون ضدها. ثم قال والنذر، يعني من أوصافهم أنهم ذو بهت على الله وبهت على الله والنذر. ما المقصود بالنذرهم؟ الرسل عليهم السلام، لأنهم جاءوا مبشرين ومنذرين، كما قال الله سبحانه وتعالى كذب الثمود بالنذر، كذب الثمود بالنذر أي بالمرسلين. المسألة التي تضمنها هذا البيت نشأة الرافضة وأبرز عقائدها، نشأة الرافضة وأبرز عقائدها. بداية بدعة الرافض والرافضة كان في أواخر عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه على يد الحركة السلفية وهي المنشورة إلى عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف بابن السوداء، وكان يهوديا مجوسيا قبل أن يتظاهر بالإسلام. لذلك الآن أغلب الرافضة إنما نشأوا في حضن المجوس، لذلك دولة الرافضة الآن أين موجودة؟ في إيران، وإيران هي دولة الفرس المجوس، ولهذا تجد لهم اشتراك كبير جدا بين دينهم ودين المجوس. والسبب في ذلك كيف نشأت هذه العقيدة الموجز؟ الآن لما أظهر الله عز وجل دينه ومكن للنبي صلى الله عليه وسلم فأقام دولة الإسلام في المدينة، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أسرت أعظم دولة في ذلك الوقت على يد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما دولة الروم ودولة الفرس. دولة الروم كانوا من أهل الكتاب، ودولة الفرس كانوا من المجوس عبدة النار. أما الرومان الروم فلأنهم كانوا من أهل الكتاب فقد دخلوا معنا وأذعنوا لهذا الدين، آمن منهم من آمن ومن لم يؤمن دخل في كان في المسلمين وأظهر الموالاة لهم، لأن الله عز وجل يقول لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. أما الفرس حينما كسرت دولتهم أضمروا الحقد الدثير لدولة الإسلام، ولهذا بدأوا يتحينون الفرس من أجل ضرب الإسلام، فلما علم أن ليس لهم قوة لمجابهة الإسلام مجابهة خارجية عادوا إلى ضرب الإسلام من الداخل. فأولا كسروا الباب الذي هو باب متين حصين بين الفتن وبين الاستقرار، هو قتل عمر الخطاب رضي الله عنه على يد من؟ أبو لؤلؤة المجوسي. ثم بعد ذلك علموا أن هذا الدين لم يضرب إلا من الداخل، فأنشأوا ما يسمى ببدعة الرفض على يد رجل منهم عبد الله بن سبأ اليهودي المجوسي. فأظهر أول ما أظهر بدعة، أظهر محبته لآل البيت، أظهر محبته لآل البيت، لأن آل البيت في ذلك الوقت قد ظلموا بعض الظلم، ولأن النفوس تتعاطف، كل المسلمين تحب آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من منا لا يحب آل البيت؟ كل أهل السنة وكل المسلمين يحبون آل البيت. فدخل هذا في نقطة الضعف، فبدأ يؤلم المسلمين ويؤجج عواطفهم إلى أن نشأت بدعة الرفض ثم انقلبت. كان في الأول محبة لأهل البيت ثم أظهرت مكنون حقدها فضربت الإسلام من الداخل. لذلك لا توجد مصيبة أصابت المسلمين إلا من ورائها الرافضة. حتى يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه منهاج السنة، يقول بعد أن ذكر خزايا وبلايا الرافضة قال: وهكذا حيثما ظهرت فتنة أو ظهرت بلية أو غزية إلا كان وراءها الرافضة، إلى أن قال ثم ذكر في دولة الشام دولة العراق، قال: فإن صارت أو مكن الله عز وجل أو قدر الله لأن تقوم لليهود دولة في العراق فسيكون من أعظم وأكبر أعوانهم الرافضة. سبحان الله، كأنه وحي يوحى. إذا مكن لليهود أن يقيموا دولة وتكون لهم صولة في العراق فسوف يكون أكبر أتباعهم من أو أعوانهم الرافضة. الآن دولة اليهود هي دولة أمريكا ومن يدور في فلكها. لما ضربت العراق من كان أكبر أعوانهم؟ الرافضة. وهكذا انظر في صفحات التاريخ، كل ويلات المسلمين جاءت على يد هؤلاء الرافضة. الشاهد يعود إلى موضوع هذا الاستقرار، قال شيخ الإسلام تيمية: فإن أصل الرفض إنما حدثه زنديق عرضه إبطال دين الإسلام والقتل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر عبد الله بن سبأ اليهودي قال: أراد أن يفسد الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصارى. النصرانية كانت على الدين الحق إلى أن ظهر بولس، وبولس كان أصله يهودي أيضا، فأظهر أنه مال من النصارى وأنه من الأتباع، فغير الدين وأدخل التثليث وغير ذلك. كذلك عبد الله بن سبأ اليهودي غير دين الإسلام لما أظهر انتسابه لهذا الإسلام. كان لفظ الشيعة الأول يطلق على من فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعلى عثمان رضي الله عنه، يعني أول طائفة الرافض ظهرت أو أول مكان يطلق على من يفضل علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر وعثمان. لذلك تجد البعض المنتسبين إلى السلف أنه كان فيه بعض الرافض، كما نقل عن الإمام الأعمش والحاكم بن نيسابور وغيره، أنه كان فيه بعض تشيع، ولكن أي تشيع تفضيل علي على أبي بكر وعمر وعثمان. نعم، وعلى درجات، منهم من فضله على عثمان ومنهم من فضله على أبي بكر وعمر. الشاهد أنه كان تفضيل لعلي بن أبي طالب، لا يعدو هذه الدرجة مع حفظ مكانة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم، ثم بعد ذلك نشأت، يعني بعد هذه الفترة نشأت الشيعة والرافضة التي تدعي ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتقول بالرجعة، أي رجعة الإمام الثاني عشر، وبرجعة الأولياء، يعني أولياء مهمتهم، وبالعصمة، أي عصمة الأولياء من الكبائر والذنوب من نسيان كل شيء. وهذه كانت تسمى الطائفة السببية. في القرن الثاني تحولت الشيعة، هذا في القرن الأول، تحولت الشيعة إلى فرقة باطنية، أي فرقة مستترة، مثل الإسماعيلية والقرامطة وغيرهم، ودخلت فيها الكثير من المذاهب الفكرية مثل بدع المعتزلة وبدع الجهمية. يعني بعد ذلك بدأ الرافضة ينحرفون في باب الاعتقاد، وصاروا في باب الأسماء والصفات معطلة ومؤولة مثل الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وظهرت في القرن الثالث الفرق الباطنية الخالصة مثل القرامطة والعبيدية والدوسية وغيرها، هذه فرق باطنية خالصة. نعم، وهذه يعني الفرق هي التي بدأت تظهر فيها بدعة الحلول والاتحاد وبدعة المزارات وبدعة المشاكل وغير ذلك من خزعبلات. أصول مذهب الرافضة، أصول مذهب الرافضة: أولا القول بتحريف القرآن، القول بتحريف القرآن، وأيضا تحريف أو انحرافهم في التفسير، انحرافهم في التفسير، فأغلب عندهم التفسير يسمى التفسير الإشاري. التفسير الإشاري يعني يقولون بأن النص له ظاهر وباطن، فأي آية من آيات الله سبحانه وتعالى في الكتاب إلا وحاولوا تحريفها لتخدم مذهبهم الباطن. كما عند النصارى عندهم التفسير الإشاري، كل نصوص التوراة يؤولونها على المسيح عليه السلام. أيضا دعواهم أن فيه كتب أنزلت على أئمتهم، كتب أنزلت على أئمتهم، وادعاء أن لأئمتهم القرآن الصحيح الوحيد هو ما يسمى بمصحف فاطمة، حتى كتب محمد بن حسين الطوسي كتابا سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرض. الله المستعان. كتاب سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرض، يعني يقول فيه أن هذا القرآن محرف. الله المستعان. ثانيا، يرون أن أقوال أئمتهم كأقوال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم، ولذلك يقولون بأن كل أحكام الشريعة أودعت في الأئمة 12. ومن عقائدهم التي شدوا بها عن المسلمين وعن أهل السنة والجماعة القول بالإمام أولا، يقولون بأن الإمام ركن من أركان الإسلام، من لم يؤمن بأن الأئمة 12 ويعتقد فيهم العصمة وأنهم قد وصلوا إلى منصب يضاهي منصب النبوة فهو كافر. نحن عندنا أركان الإسلام 5، هم عندهم أركان الإسلام الركن الأول الإمام، لا بد أن تؤمن بأن الأئمة 12 وأن الشريعة تعرف من قبلهم وأنهم من المعصومين وأنهم يوحى إليهم وأنهم لهم معجزات، يعني أنبياء من دون الله أو من دون نبينا صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يقولون بعصمة الأئمة، هؤلاء الأئمة معصومون لا يمكن أن يصدر منهم خطأ، ونحن نقول لا عصمة لأحد إلا الأنبياء. طبعا الأنبياء عصمتهم على 3 درجات، في باب الاعتقاد معصوم، لا يمكن للنبي أن يشرك ولا أن يكفر لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. في باب البلاغ معصوم، لا يمكن لنبي أو رسول أن يكتم ما أمر الله عز وجل به. النوع الثالث العصمة بالكبائر، فهم معصومون من كبائر الذنوب، يبقى فقط الصغائر. قول الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن النبي قد يقع في بعض الصغائر ولكنه لا يبقى عليه، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل إنما أراد أن يقع بعض الأنبياء في بعض الصغائر حتى ينزع عنهم صفة الكمال، وحتى يبينوا لأتباعهم ولخلقه كيف تكون الإنابة وكيف تكون التوبة وكيف تكون الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا التقية كما قلنا أنها 19 دين. أيضا البداء، عقيدة البداء ما معنى؟ والعياذ بالله، قالوا بأن الله عز وجل قد يطرأ عليه النسيان والجهل. الله المستعان. قال الله عز وجل قد ينسى الشيء بعد أن يعلم، وقد يجهل الشيء. ولذلك يدعون الرواية المشهورة عنهم أن الله عز وجل ندم وجهل. الله المستعان. حينما جعل الرسالة في محمد صلى الله عليه وسلم وتمنى أن تكون في علي رضي الله عنه. أيضا من أصول مذهبهم الرجعة، يؤمنون برجعة الإمام 12 وهو ابن الحسن العسكري. طبعا هو قضية الرجعة هذه تأخذ منا كل المحاضرة، يعني أعطيكم نبذة من جهالته حتى يقول أحد أئمة الإسلام، يقول عن الرافضة قال لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، ولو كانوا من الأنعام لكانوا حمرا. قال لو كانوا من الطيور لكانوا رخما. الرخم هو أغبى أنواع الطيور، والبهائم لو كانوا من الأنعام لكانوا من الحمير لشدة غبائهم. أحيانا يأتي واحد منهم فيقص قصة على الرافضة فيؤمنون بكل شيء، لمن القصص التي سمعت بها عن بعض أئمتهم ما قاله بعض آياتهم. يقول: في يوم من الأيام دخلت إلى الحمام لأغتسل، قال: فوجدت صابونتين تتعاركان، أيهما يغسل جسد الشريف؟ قال: فلما رأيت ذلك اغتسلت بالماء حتى لا وقع فيه من فتنة. يعني وهذه تحكى لأتباعه فيبكون ويصرخون ويؤمنون بكل شيء، حتى يقول يعني نحن لا نريد، ليس الغاية أضحككم، ولكن يقول أحد الرافضة أو أحد أئمة المسلمين: لا، شيء مضحك، يعني هذه المصيبة يعني عندهم من القصص الله المستعان، ويؤمنون بها إيمانا جازما. يقول يعني قصة اختصرها، يقول: إذا أنا أبرهن لكم بأن الرافضة أغبى من الحبيب، فقيل له: كيف؟ قال: أمهلوني شهرا. فذهب هذا الرجل إلى بلدة من بلدات الرافضة، فادعى النشر أنه عابد زاهد، وانزوى في مسجد، فبدأ الناس يأتون إليه، فادعى بأنه لا يأكل شهرا، شهر لا يأكل، وهذه كانت تعتبر كرامة. فماذا كان يفعل؟ اتفق مع صديق له أكرمكم الله أنه يضع له خبز ويصبغه بصبغة بنية على هيئة العلى أكرمكم الله، فكان يخرج إلى الخلاء ليختلي ويقضي حاجته، فيجد ماذا؟ قطع الخبز قد هيئت له فيأكلها ثم يعود. شهر كامل من يرونه الرجل لا يأكل، ولكنه يلقي فضلات كرام كرام. ثم بعد أن طال يعني أكمل الشهر، ادعى بأنه يحول الدرهم إلى دينار، يعني الفضة إلى ذهب، قال: هذه معجزتي، فأتوا كل الفضة والدراهم موجودة عنده، فأخذها هذا وهذا طبعا، فقال: لقد برهنت لكم أنهم أضل من الحمية. الشاهد يعني هذه القصة وإن كان في نسبتها شيء، ولكنها لا تستبعد عن أرواحها. أيضا من أصولهم اعتقدوا في الصحابة أنهم يزعمون بأن الصحابة كلهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أو 4 أو 9 على روايات اختلاف الأصابين. قال الناظر رحمة الله تعالى عليه، البيت 29: وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظن ذات لهب أو لهب لا تلهي ولا تذر، ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظن ذات لهب لا تلهي ولا تذر. شرح المفردات: قوله وعقدي صحيح في الخوارج أنهم، أي أن اعتقادي لهؤلاء الخوارج اعتقاد صحيح لا يتبين، لأنه يستند إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومقالات سلف الأمة. يعني اعتقاد الخوارج اعتقاد صحيح لا يتبين، لأنه مستند إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة. ثم قال: كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، تعاوى أي أنها تعبي وتنبع وتصيح، وهذا وصف وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد المسندي النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. وأيضا يعني وردت كثير من الأحاديث في صفات الخوارج، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه: حديث الخوارج 11 حديثا. حديث الخوارج أي الحديث الذي وردت في الخوارج 11 حديثا، وهذه الحديث كلها خرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى عليه في صحيحه، وهذه ميزة صحيح مسلم أنه يجمع لك كل الروايات في الباب الواحد خلاف الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه يفرق الأحاديث على الأبواب. فمن أراد جمع أدلة أي مسألة من المسائل فليرجع إلى صحيح مسلم يجمع لك كل الروايات في الباب الواحد. ثم قال في الضلال أي أنه في الدنيا ضل بهم السبيل أي ضلوا على السبيل الحق. وفي شعر أي مصيرهم يوم القيامة جهنم التي تستعر بهم أي تلتهب بهم الله المستعان. قوله ويريدهم ما أحدثوا من مقالهم ويريدهم ما أحدثوا من مقالهم يريدهم أي يدخلهم نعم يريدهم أي يدخلهم ويوصلهم ما أحدثوا أي ما ابتدعوا وما أنشأوا من مقالهم يريدهم ماذا؟ النار وبئس المصير. نعم نأتي إلى المسألة نشأة الخوارج وأبرز عقائدها نشأة الخوارج وأبرز عقائدها. من هم الخوارج؟ قال الإمام الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى عليه في كتاب الملل والنحل المجلد الأول صفحة 44 و100 يقول كل من خرج أو كل من خرج على الإمام الذي اتفقت الأمة عليه فهو خارجي. كل من خرج عن الإمام الذي اتفقت الأمة عليه فهو خارجي. وهذا التعريف فيه نقص لأن الخارجي لا يشترط أن يخرج فقط عن الإمام قد يعتقد اعتقاد الخوارج دون أن يخرج. ولهذا ابن حزم رحمه الله تعالى عليه في الفصل في الملل والنحل المجلد الثاني صفحة 13 و100 له تعريف أجود يقول هو اسم يطلق على كل من خرج على علي رضي الله عنه واسم يطلق على كل من خرج على علي رضي الله عنه أو من شاركهم في آرائهم في أي زمن أو شاركهم في آرائهم في أي زمن. هذا أصلا يعني كل من خرج على علي فهو خارج وكل من حمل فكر الطائفة التي خرجت على علي رضي الله عنه فهو منه. لذلك إذا أردنا أن نحدد الخوارج نرجع إلى الطائفة التي خرجت على علي ما هي الأصول التي كانت عندهم فنعرف من هم الخوارج. وما الخوارج لهم عدة أسماء يسمون الخوارج هو أشهر أسمائهم لأنهم خرجوا عن الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم يمرقون من الدين يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لذلك قالوا هذا الخارجي لا يرجع إلى الدين لا يرجع إلى السنة والجماعة لأن السهم إذا خرج من الرمية هل يرجع مرة ثانية؟ لا يرجع. أيضا يسمون الحرورية الحرورية نسبة إلى حارورة وهي المكان الذي نزل فيه حينما خرجوا على علي رضي الله عنه نسبة إلى حارورة. لذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءت تلك المرأة فسألتها قالت أحرورية أنت يعني أن هل أنت خارجية؟ أيضا يسمون بالمحكمة المحكمة لأنهم رفضوا التحكيم الذي كان بين علي ومعاوية ورفعوا المصاحف على السيوف وقالوا لا حكم إلا الله ولذلك الآن من طوائف الخوارج من أنشأ بدعة الحاكمية الذين قالوا بأن لا إله إلا الله معناه لا حكم إلا لله ولهم اعتقادات حاكمية التي تزعمها أول من تزعمها السيد خضر، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مصطفى الشعبي وغيرهم ممن تبنى في الخوارج. لذلك الحاكمية هي بدعة نكراء في هذا الدين. نعم حكم لله عز وجل، ولكن ليس بفن هؤلاء. ولعلنا سنعود إلى مسألة الحاكمية، ذكروني أيضا يسمون النواصب. لماذا؟ لأنهم ناصبوا العداء سيدنا أولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضد الروافض. الروافض لما والوا علي بن أبي طالب وادعوا فيه الربوبية والألوهية انشقت فرق أخرى خالفتهم. كما قلنا الفرق دائما تأتي بالمقابلة، تنشأ فرقة فتنشق عنها فرقة مضادة لها، الروافضة الخوارج، المشبهة المؤولة، وهكذا. أيضا يسمون المارقة، المارقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأيضا يسمون الشورى بالتاء، طبعا التاء لا تنتهي في آخر كلمة، الشورات شين راء ألف تاء، لأنهم يزعمون بأنهم هم المقصودون بقوله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يسمون أنفسهم الشورى. متى نشأت فرقة الخوارج؟ نشأتهم اختلف أهل التأريخ على قولين اثنين. قيل أنهم ظهروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الإمام البخاري الله تعالى عليه في صحيحه أن ذو الخويصرة التميمي لما اعترض على قصة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعدل فإنك لم تعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، فقال عمر الخطاب ائذن لي لأضرب عنقه، فقال لا إن له أصحابا يحفر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، أهل عبادة. الخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يحفر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. لذلك دائما أهل البدع قد يوقعون عوام الناس في شبهة عظيمة وهي شبهة التعبد. قلت سبحان الله، ذلك رجل جاهل، ذلك رجل عابد، كيف يكون منحرف عن الدين؟ فنقول إذا كان الخوارج وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فقال للصحابة تحفرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، فما بالك فيمن دونهم. إذا العبرة هي في إصابة السنة ليس في كثرة العبادة. لا يغرنك متعبد، ولا قد يكون صادق في عبادته ولكن عبادته لنفسه ولا تبرئه عن انحراف فيه، كما قال الله بن مسعود رضي الله عنه اقتصار في سنة خير من اجتهاد في بدعة. لذلك العابد الزاهد في قيام الليل والصيام وكذا إذا كان في البدع فالذي يقتصد اقتصاد السنة أعظم منه وأفضل منه من كل الوجوه من أصوله الأصول. وقيل يعني القول الثاني، وإن كان هذا القول ليس بوجيه لأن هذه حادثة انفرادية وبين النبي صلى الله عليه وسلم نابتة بهؤلاء الخوارج، وإلا الخوارج لم يكونوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني هو قول الشيخ الإسلامي وابن حزم وابن الجوزي والإمام الأجوحي وغيره من أئمة الإسلام، قال أن نشأت أو هذا القول، معلش معذرة، أن القول الأول هو قول كثير من أئمة الإسلام كالشيخ الإسلامي وابن حزم والإمام الأجوحي وغيرهم، ولكن القول الصحيح والقول الثاني أن الخوارج إنما ظهروا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما خرجوا عليه، يعني صار لهم مذهب وجماعة في عهد علي رضي الله عنه. أما أصولهم، الأصل الأول إعمال الرأي العنص. إعمال الرأي العنص، أول من أعمل رأيه وصادر به النص من الخوارج، أول من أعمل الرأي المجرد وصادر به النص من الخوارج، حينما نادوا بالتحكيم وقالوا إن الحكم إلا لله، وهم أعملوا رأيهم الآن صحيح إن الحكم إلا لله، ولكن كتاب الله عز وجل من الذي يطبقه ويحكمه؟ الرجال. لذلك تأولوا هذه الآية وفهموا وفهموها برأيهم السخيف. لذلك قال علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل، أريد بها باطل. الأصل الثاني التكفير بالمعاصي بالكبائر، هم يكفرون بالكبائر، عندهم من وقع في الكبيرة فهو كافر، ويلحقونه بأهل الكفر في المعاملات في الدنيا وفي الآخرة، ويلحقونه بالكفار في المعاملة في الدنيا وفي المصير يوم القيامة. أصل شبهة الخوارج في هذا الباب لأنهم رأوا بأن الإيمان جزء لا يتجزأ، عندهم الإيمان جزء لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب بالكلية، إذا ذهب بعضه ذهب بالكلية، فعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص ثابت، إذا ذهب جزء منه بالكبيرة ذهب كله، هذا هو أصل مقالتهم. ثالثا أنهم لا يعملون بالسنة إذا خالفت أصولهم، لا يعملون بالسنة إذا خالفت أصولهم. الشيخ سام تيمي يقول: الخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم، فلا يرجمون الزاني ولا يرون بالسرقة نصابا، لا يرجمون الزاني ولا يرون بالسرقة نصابا. رابعا صرف نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منازعة الأئمة والخروج عليه. نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الآن التغيير باليد يكون لأحد الناس أم لولي الأمر؟ الجواب لولي الأمر. ولي الأمر إما أن يكون ولاية عامة أو ولاية خاصة. ولاية العامة أمير المؤمنين، أمير المؤمنين أو حاكم البلاد، هو الذي يقيم الحدود، هو الذي يسجن، هو الذي يجلد، هو الذي يقتل، هو الذي يضرب، يقيم الحد. أما أحد المسلمين لا يملك ذلك. أو الولاية الخاصة مثل الأب في بيته، يمكن أن يضرب ولده، يضربوهم لعشرة. الأستاذ في فصله، وهكذا. فهذه الولاية العامة والولاية الخاصة. فهم فهموا نصوص الأمر المعروف عنهم المنكر أن التغيير باليد معناه الخروج بالسيف وإراقة الدماء، ففهموا ماذا؟ نصوص الأمر المعروف المنكر على أنها منازعة الأئمة والخروج عليها. خامسا أيضا الخلل في منهج الاستدلال، الخلل في منهج الاستدلال، لأنهم أخذوا آيات الوعيات، يعني آيات الترهيب التي نزلت في الكفار، فجعلوا في من؟ في المسلمين. هذه المصيبة، نفس الآيات التي نزلت في الكفار جعلوها في المسلمين. لذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: انطلقوا إلى آيات الخوارج نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين. أصلهم السادس تجويزهم على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز في حقه كالجور، تجويزهم على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز في حقه كالجور. الجور ما معناه؟ قل. وهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يظلم، وأصل ذلك أي الخويصة ورأي شهر وأسر انحرافهم، فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعلم. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية والخوارج جوزوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجور ويضل في سنته. الله المستعان. البيت 31 كم بقي الأذان؟ 12 إذا نكمل إلى الآن. البيت 31 وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجاء ولا أنكر القدر. وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر. بيت 31 معلي شد الهمة قاربنا الانتهاء البيت. ويعني ممكن إلى نهاية الأسبوع حتى نكمل روائية ثم بعد ذلك نشرع في القواعد الفقهية ممكن تأخذ منا بالخليل أسبوعين ونستشيركم إن رأيتم أن نأخذ يعني بعد الحج أو بعد العيد نأخذ المنظومة الثانية أم أننا نواصل بعد العيد. نعم بعد العيد الشهر أكيد الناس يعني عادة تستمر في باب الرخص لذلك لا تجد يعني نزاع في الرخص إنما تجد النزاع في العزائم. العزائم مش العزومة يعني العزم. يقول رحمة الله تعالى عليه نشرح المفردات قوله وأبرأ من صنفين قد لعنا معا. الواو هنا على سبيل الخبر وأبرأ أي أبرأ أنا فهو يخبر عن نفسه. وأبرأ يعني الناظر يقول وأبرأ أنا يعني الواو هنا على سبيل الخبر يخبر عن نفسه. ويمكن أن تكون الواو تابعة لفعل الأمر وفعل الأمر هنا فعل أمر إرشادي وليس إجزامي بمعنى وبر من صنفين يعني يأمرك أن تبر من صنفين. فالواو هنا إما أن تكون تابعة للخبر يعني يخبر عن نفسي وأبره أنا من الماضي أو يقول لك وبر أنت يعني يأمرك أمرا إرشادي وليس إجزامي. والبراءة ما معنى البراءة؟ البراءة هي اعتقاد مخالفة الاعتقاد أو القول أو العمل. اعتقاد مخالفة أو نعم هو مخالفة الاعتقاد أو القول أو العمل هذا هو البراءة. أنا أبرأ من كذا معناه أخالف خالف هذا الاعتقاد أخالف هذا القول أو أخالف هذا العمل. والبراءة تكون بالقلب وتكون باللسان. تكون بالقلب وتكون باللسان. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براء يعني قلوبنا تنكر وتخالف ما أنتم عليه. هذا البراءة القلبية ومنه عقيدة الولاء والبراءة معناه تبغض الفعل وتبغض صاحبه. وإما أن تكون بالقول بمعنى تصرح نعم تصرح بالبراءة أنك ماذا تخالف هؤلاء. قد لعنا معا صنفين قد لعنا معا يشير إلى بعض النصوص المروية في لعن المرجئة والقدرية لأنه قال لعنا معا فذا أظهر الإرجاء على المرجئة وذا أظهر القدر أو أنكر القدر فيشير إلى أنه يوجد بعض الحديث التي لعنت المرجئة ولعنت القدرية، وإن كانت هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح. من ذلك ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعنت المرجئة على لسان 70 نبيا، لعنت المرجئة على لسان 70 نبيا. طبعا وهذا لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر من رسول النبي صلى الله عليه وسلم: سنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، القدرية والمرجئة، القدرية والمرجئة. قوله: فلا أظهر الرجاء ولا أنكر القدر، فلا أظهر الرجاء ولا أنكر القدر. الإرجاء هو التأخير، الإرجاء هو التأخير، كما قال سبحانه وتعالى: أرجه وأخاه، يعني أخرهم. والمقصود أن المرجئة أخروا العمل عن مسمى الإيمان، أخروا، قالوا أن العمل لا يدخل في الإيمان، العمل إما اعتقاد بالقلب معرفة، وإما ماذا؟ القول باللسان على مراتب كما سبق. ولا أنكر القدر، يشير إلى القدرية التي أنكرت القدر، يعني قدر الله سبحانه وتعالى. المسألة الأولى المرجئة، من هي المرجئة؟ المرجئة هي أحد أو إحدى الفرق الكلامية التي أخطأت وظلت في باب الاعتقاد وفي مفهوم الإيمان خاصة. من هناك طوائف ظلت في باب الأسماء والصفات، مثل الجهمية والمعتزلة والماتريدية والكلابية، وفي طوائف انحرفت في باب الإيمان مثل الخوارج والقدرية والموجهة. نعم، فهي إحدى الطوائف الكلامية التي انحرفت في باب الاعتقاد في باب الإيمان خاصة. وأول من قال بالإرجاء هو ذرو بن عبد الله المدهجي، ذرو بن عبد الله المدهجي هو أول واحد قال بعقيدة المرجئة، بن عبد الله المدهجي، المدهجي ميم دال هاء جيم ياء، المدهجي. طبعا والإرجاء كما سيأتي معنا أنواعها. عمدة قول المرجئة أنهم أخروا الإيمان عن أو الأعمال عن مسمى الإيمان، يعني قالوا بأن الإيمان لا دخل له بالأعمال، يعني قد يكون الإنسان مؤمن ولم يعمل خيرا قط، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي وأتى بجميع الكفر وسجد لغير الله وكذا ولكن يبقى مؤمن. وقالوا بأن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، يعني انطلقوا في بدعتهم نفس منطلق الخوارج، المرجئة انطلقت في بدعتها بنفس منطلق الخوارج. كيف؟ الخوارج قالوا بأن الإيمان كتلة واحدة لا ينقسم ولا يزيد ولا ينقص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان ماذا؟ بضع وسبعون شعبة، نعم، أعلاه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى من الطريق والحياة شعبة من الإيمان. وقال تعالى لما نزلت آية قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، فالآيات تزيد في الإيمان وأيضا العصر تنقص من الإيمان. الشاهد قالوا بأن الإيمان كتلة واحدة، المرجئة قال نعم الإيمان كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص، الخوارج قالوا إذا عصى المؤمن في كبيرة من الكبائر ذهب إيمانه، المرجئة ماذا قالوا؟ مهما عصى ومهما ارتكب من الكبائر ومن الفحش الإيمان لا يتغير ولا يتبدل ويبقى إيمانه أكمل إيمان. طبعا هذا القول أدى بأصحابه إلى أن تجرؤوا على المعاصي. فلما تقول لواحد تقول له مهما فعل إيمانك لا ينقص، إذا بعد ذلك يصير ماذا؟ لا يوجد شيء يخاف منه، فيعصي الله عز وجل ويرتكب كل الجرائم ما دام إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر والعياذ بالله. والمرجئة افترقت إلى ثلاثة فرق. الفرقة الأولى هي المرجئة المحضة الخالصة، وهم الجهمية. الجهمية لم ينحرفوا في باب الأسماء والصفات فقط، حتى في باب الإيمان، وكانوا من المرجئة الخلص. الإيمان عندهم ما هو؟ المعرفة بالله، المعرفة بالله. كما نقول احنا الان بعض العوام قل لك ربي يعرف ميمونة وميمونة تعرف ربي، صح؟ يقولوا هذا ولا لا؟ وش هذا ولا لا؟ الايمان ليس المعرفه. قالوا والكفر هو الجهل. الايمان هو المعرفه، ما دام تعرف ربي. وش تعرف ربي؟ معناه تطيع، لا تعرف ربي، تعرف ان ربك ربنا الذي خلقنا هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي رزقنا وهو الذي يهدينا وهو يميتنا. والكفر هو الجهل. اذا قلنا بان الايمان هو المعرفه والكفر هو الجهل، اين مرتبه ابليس؟ اعلى درجات الايمان، لانه لا يوجد اكثر عرفانا ومعرفه بالله عز وجل في ابليس، فكان من أعرف الملائكة بالله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا القول يؤدي إلى قول أن إبليس كان وهو الآن من أكثر وأعلى مخلوقات الله إيمانا. ثانيا، جمهور الأشاعرة، الفرقة الثانية من المرجئة، جمهور الأشاعرة قالوا بأن الإيمان هو تصديق القلب فقط، تصديق القلب فقط. وهذا أيضا يقولون الآن في زماننا، قل في الإيمان في القلب، على ما دام المؤمن صدق قلبك خلاص لا يهمك ولا شيء. وهذا أيضا معناه أن الأعمال ليس لها دخل في الإيمان. الإيمان مش تصديق فقط، مش كل مؤمن قلبك، أين الأعمال؟ الأعمال لها وزن في الإيمان، بل من أعظم ما يوزن به الإيمان. الطائفة الثالثة المرجئة الكرامية، المرجئة الكرامية قالوا بأن الإيمان هو الإقرار باللسان دون تصديق القلب. قالوا بأن الإيمان هو الإقرار باللسان، يعني لو قلت أنا مؤمن حتى لو قلبك موش مصدق، ومعناها أنك مؤمن. وبالتالي المنافقين عند هؤلاء من أكبر الناس إيمانا. أيضا يدل على هذه الفرق قول الماتوريدية، قال بأن الإيمان تصديق القلب، قال بأن الإيمان هو تصديق القلب، يعني قولهم موافق للأشاعرة. قالوا إلا أن الإقرار، قالوا إلا أن الإقرار باللسان ركن زائد، ركن زائد، يعني مش مثل الأشاعرة لم يعتبروا الإقرار باللسان شيء، قالوا هو ركن لكن زائد لا يطالب المكلف به. القول الأخير أو الفرقة الأخيرة هي مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء قالوا إن الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب، أما الأعمال فلا تدخل في الإيمان. رغم أن الأعمال يثاب عليها، الأعمال يثاب عليها العبد ويعاقب، يعني قالوا بأن الأعمال لا تدخل في الإيمان، ولكن الإنسان مطالب به إن فعل أثيب، يعني إذا أطاع الله عز وجل أثاب الله، وإذا عصاه عاقبه، وهو قول الحماد بن سليمان وأبو حنيفة وطوائف من فقهاء لا نسيا وعودا إلى هذه الأبيات يوم غد إن شاء الله. هذه يقول السائل: لقد وردت الحديث كثيرا في لم الخوارج كما قلنا، أن أحمد قال 11 حديث ورد في الخوارج ورده الإمام مسلم في صحيحه. يقول: هل تنطبق على أهل زماننا من الذين يخرجون عن الحكام أم أن وصف الخوارج لا ينطبق عليهم؟ لا ينطبق عليهم، الخروج ليس في الزمن الأول فقط، كل من وافق الخوارج في أصولهم من التكفير بالمعصية ومن الانحراف في أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باستحلال السيف وغير ذلك من الأصول التي ذكرناها فهو من الخوارج، وينطبق عليه ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به الخوارج، وأنهم كلاب النار، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الضريع. السلام عليكم. يقول السائل: ذكرتم في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخلق السماوات بيده اليمنى والأراضين بيده اليسرى، طبعا لم نقل بيده اليسرى ولكن الرواية جاءت بيده الشمال، وقد ذكر في حديث آخر أن كفا يديه الله عز وجل يمينا، فما تعليقكم حول ذلك؟ هما كلتا الروايتين وردتا في صحيح مسلم أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخبر الله أو يخبر الله السماوات بيمينه أو بيده، هكذا. وفي رواية: بيده اليمنى ويقبض الأراضين بيده الشمال، وهذه الرواية كما قلنا رواية الإمام مسلم في صحيحه، وإن كان الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه قد ضاعف هذه الرواية من وجوه سندا ومتنا، كان طبيعي لا يصح، إلا من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الحديث هذا من رواية عبد الله بن عمر، وروي عن عبد الله بن عمر رواه نافع وأيضا سالم رضي الله عنهما. ومن رواه عن نافع رجلان أو ثقتان، وانفرد راوي في رواية عن سالم مولى عبد الله بن عمر فرجح رواية الأوثق، وأيضا ضعف لأن تصادم وتناقض الحديث كلتا يديه يمينه، ولكن الحديث له توجيهات كثيرة، منها أنه قيل بأن المقصود كلتا يديه يمينه، أي كلتا يديه يمين حتى يدفع النبي صلى الله عليه وسلم وهم النقص الله سبحانه وتعالى، فلما تقول يد الشمال قد يتوهم العبد بأنها أنقص من اليد اليمنى، تبين أنها كلتا يديه يمين، يعني كلتا يديه في غاية الكمال والجلال سبحانه وتعالى ولا نقص فيها. وقيل كلتا يديه يمين من حيث البركة من اليمنى، وهي أيضا يمين، ولكن كلتا يديه يمين يعني هنا وردت اليمنى، معنى المقصود به البركة من كلتا يديه سبحانه وتعالى تسح خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سحاء الليل والنهار من يده سبحانه وتعالى لا تغيبها نفقة لا تنفسها نفقة. هذا هو درء التعارض بين هذه الروايات. نعم. يقول: هل المظاهرات والاعتصامات من اصول الخوارج؟ لا، ليست من اصولهم، ليست من اصولهم، ولكنهم يعني الخوارج يرون بان التغيير تغيير المنكر لا بد ان يبدا بيد، تغيير المنكر لا بد ان يبدا بيد، يعني يرون الترتيب ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني لا بد أن يغير باليد أول شيء. والقاعدة الشرعية في تغيير المنكرات أنه ما كان دفعه بالوسيلة الأسهل يدفع ولا يلجأ للوسيلة الأصعب. يعني إذا دفع المنكر بالقول ندفعه بالقول بالنصيحة، إذا لم يجب بالنصيحة بعد ذلك معنا يكون التغيير باليد لمن؟ لولي الأمر. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير منكر تهاون عن الصلاة ماذا قال؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبب، تأمره وتزوره وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وترحبه لعشر سنوات تقريبا. المرأة إذا نشزت وعصت زوجها ماذا تعيروهن؟ موعظة بالقرب، احذروهن في المضاجع واضربوهن، مش من أول يوم ماذا بالضرب. فهؤلاء الخوارج فهموا أن أول أصل في تغيير المنكر تبدأ به التغيير والانقلاب والمظاهرات. طبعا هذا ليس أصل عند الخوارج فقط، يعني هذا من وسائل تغيير المنكر وإلى الأصول التي ذكرناها. تغيير المنكر لا يكون إلا باليد ويكون بالحدود على المنكر. من وسائل هذا التغيير المظاهرات والاعتصامات، وإن كان مظاهرات والاعتصامات فيها تفصيل، ليس هذا إما أن تكون وسيلة تغيير المنكر وإما أن تكون وسيلة لمطالبة بحق. وسيلة تغيير المنكر هذه لا تجوز، وسيلة للمطالبة بحق. إنسان ما خلصوه مثلا في شركة مثلا كلكم تظاهروا، لا، ولكن قول بعض أهل العلم أنه يجوز ولكن بشرط. الشرط الأول أن يأذن به ولي الأمر، الشرط الثاني أن لا يصاحبه المنكرات، الشرط الثالث أن لا يكون فيه تكسير ولا تعظيم لمصالح الناس. طبعا هذه الأمور من الصعوبة لما كان أنها تجتمع أي مواقع. نعم، يحتاج إلى كلام طويل على نجيب عنه السنة. نعم، هل الحاكمية تدخل في الربوبية؟ الألوهية تدخل في الربوبية في الألوهية، لأن الربوبية لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، له الملك وله الحكم والحكم وله الخلق وله التصريف. وتدخل في باب الألوهية أننا لا نتحاكم إلا لله سبحانه وتعالى. يقول المسألة التي تكلم فيها الشيخ الألباني فلا أحب من هذه الأسئلة، تقول لي من كلام الله إلى الصلاة وباقي الأسئلة إن شاء الله يوم غد إن شاء الله. سبحانك وتحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.